فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين Why are you Bye.

وذرية وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت عند ذي العرش مكين Father! الله العظيم.